اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا وتولنا يا ربنا فيمن توليت وبارك لنا يا مولانا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك تبارك ربنا وتعاليك فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأسديت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أرسلنا إليك اللهم يا واصل المنقطعين أرسلنا إليك يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان يا متعطف يا ديان يا متفضل يا منان لك الحمد بإنعامك علينا بشهر رمضان اللهم أعنا على كمال صيامه اللهم أعنا على حسن قيامه اللهم جنبنا فيه سوء الكلام وباعدنا فيه عن النذر والآثام وجنبنا يا مولانا فيه عن كل حرام واجعلنا يا ربنا فيه من اهل الاكرام واصلح لنا بفضلك نياتنا وصحح يا ربنا بما عندك يقينا وثبت يا الله بكرمك ايماننا واصلح بقدرتك ما فسد منا واكفنا فيه عما يشغلنا عنه واستعملنا فيه بطاعتك واغننا بحلالك عن حرامك وامتع علينا في رزقك واعزنا بالطاعه ورضنا يا مولانا بالقناعه وحببنا يا الله بصلاه الجماعه وذكرنا يا كريم بالموت كل ساعة واحشرنا يا أرحم الراحمين مع صاحب الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا إلى مغفرتك وفدنا وإلى عفوك قصدنا وإلى تجاوزك اشتقنا وبفضلك وفقنا وببابك يا كريم أغفنا ولدموعك التوبة درفنا ومن ذنوبنا وحقك تبرأنا وعلى أعتاب جودك انطرحنا إليك يا الله عزنا فبجودك يا الكريم قبلنا وبرحمتك يا الله فلا تطردنا يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من إذا دعي الله أجاب يا الله يا الله يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات يا أرحم الراحمين يا رجاء السائلين يا نصير المستضعفين يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا كل ذنب يزيل النعم واغفر لنا كل ذنب يحل النقم واغفر لنا كل ذنب يهلك الحرم واغفر لنا كل ذنب يورث الندم واغفر لنا كل ذنب يطيل السقم واغفر لنا كل ذنب يديم الألم واغفر لنا كل ذنب يمحق الحسنات كل ذنب يحل النقما واغفر لنا كل ذنب يوجب غضب رب السماوات واغفر لنا كل ذنب يميت القلب واغفر لنا كل ذنب يشرب الكون يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا نصير المستضعفين يا غياث المستغيثين يا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم واجعل المحبة حية فينا يا من يسمع دعاءنا يا من يرى مكاننا يا من لا يخفى عليه شيء من حالنا فأنا رؤوف لديه وأمرنا مفتوح بين يديه يا من قالا ونحن على الذنوب فيسترنا يا من كل يوم هو على المكاره يكرمنا اكرمنا في هذه الليله وفي كل ليله بالعتق من النيران اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا من الابرار واجعلنا من المتقين الاخيار يا مقلب الليل على النهار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار امن علينا يا منان امن علينا يا منان تحنن علينا يا حنان فإن الذنوب أثقلت كاهننا وليس لها عفو إلا الرب الرحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن اللهم امنن علينا الليلة بالغفران اللهم امنن علينا الليلة بالعشق من النيران اللهم همنا برمضان واجعل رمضان فرحا بنا اللهم اجعلنا من اهل القران ربنا اعده علينا اياما واجياما عديدة برحمتك يا رب العالمين واجعلنا فيه من المتقين واجعلنا فيه من الصالحين يا ربنا لا اله الا الله حقا نشهد أن الله هو الرب الذي يعطي لا إله سواه اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم المعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا أن تبدل لأزواجنا وذرياتنا قوة أعين واجعلهم للمتقين إماما اللهم احفظ ذرياتنا اللهم احفظ أعراضنا اللهم احفظنا يا ربنا من الحرام اللهم احفظنا بالليل والنهار اللهم حرم من وقف الليلة على النار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار اللهم اجعل لنا نورا في وجوهنا ونورا في كلامنا ونورا في أبصارنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا اللهم اجعل في قبرنا نور واجعلنا من اهل السرور وابعد عنا وعن احبابنا وعن اهلنا وابائنا وامهاتنا وحشه اهل القبور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور يا عزيز يا غفور اللهم اغفر لوالدنا الحمد لله رب العالمين.